إلى غيره أن سعدا كان مجاب الدعوة، مجاب الدعوة ما يدري على أحد إلا رسول الله. أما المظلوم فإنه استجاب دعوته في حالة الصدفة إذا ظلمه أحد، لكن ليس معنى أنه مظلوم أنه استجاب دعاءه مطلقا. فكان من السلف من هو مجاب الدعوة. قال بعض العلماء كتاب مجابي الدعوة، كان كثير من السلف مثل هذا، ومع ذلك ما كانوا يدعون على أي أحد، لكن عرف من حالهم وشهد وذكر أنهم إذا دعوا على أحد فإنه لا يوفق ولا يسلم أبدا، كرامة من الله سبحانه وتعالى لهم وتعظيما وتأييدا لهم، كما جاء في الحديث الذي رواه البخاري حديث الولي: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحق. وفي رواية أخرى: من عادى لي وليا فقد باركني بالمحاربة. فهذا من هذا الباب، فإن أولياء الله سبحانه وتعالى من عاداه فقد حارب الله عز وجل، فيعطيهم الله سبحانه وتعالى من الكرامات مثل ما كان لبعضهم، وهو أنه تستجاب دعوته فيهم. على ماذا يحمل قول الإمام الشافعي في تقسيم البدعة، وذلك في كتابه الاعتصام في تقسيم البدعة، أن منها ما هو كفر صراح ومنها ما هو معصية أو يختلف لكفرها كالفرق الضالة من أمثال القدرية وغيرها، فهل حقا أن هذه الفرق يختلف في كفرها؟ وما هي الفرق التي كفرها أهل السنة والجماعة؟ والفرق الضالة الحديثة من أمثال القادرية والعلمانية والماسونية داخلة في 73 فرقة، وجزاكم الله خيرا. البدعة كما قال الإمام الشافعي، نعم منها ما هو كفر ومنها ما هو معصية، ولا إشكال في ذلك، كما لقد بينا قبل أن هذا أيضا إجابة على آخر السؤال، يعني لما يقول الأخ ما هي الفرق اللي تخرج من الملة والتي لا تخرج عند أهل السنة والجماعة، إذا قلنا غلاة الروابط وغلاة الصوفية وبعض فرق الخوارج والقرامطة والجهمية، هذه فرق خارجة من الملة وخارجة من الإسلام، سعادنا الله وإياكم ذلك، هذه الفرق فمعنى ذلك أنها بدعتها بدعة كفرية، هذا كفر، ولذلك قلنا خارج من الإسلام مرتكب الكفر. وأما التي بدعوها لا تخرج من الملة فهم مثل عامة الخوارج، مثل الشيعة الزيدية مثلا، ومثل عامة المعتزلة والقدرية، القدرية الذين لا ينكرون العلم مثل ما فصلنا أكثر من مرة. أما الفرق الضالة الحديثة القادرية العلمانية الماسونية، لا مختلفة، القادرية فرقة تنفك من الإسلام، وهذه فرقة خارجة من الإسلام، هي حكمها حكم القرامطة وغلاة الرافضة وغلاة الصوفية، هي خارجة من الإسلام، وقد كفرها علماء الباكستان وغيرهم من علماء العالم الإسلامي، وبينوا أنها خارجة من الإسلام، وكل مسلم يعرف عقيدة القادرية يعلم أنها خارجة من الإسلام. ليه؟ لأنها تقول إن أحمد مرزا القادياني نبي يوحى إليه، نحن نعلم أن من قال إن أحد بعد محمد صلى الله عليه وسلم نبي يوحى إليه فهو مكذب بالقرآن والسنة وكافر بالله العظيم وخارج من الملة، ويجب قتله إلا أن يكون على قول من يقول الحبشي. أما العلمانية والمرسومية هذه أصلا ليست فرقة إسلامية في الأصل، لكن بعض المسلمين المسلمين الإسلام سيتأثر بها، لكن هي ليست فرقة إسلامية، هذه لا تدخل في 73 فرقة أصلا، لأنها غير داخلة في أمة الإسلام أو المنتسبين للإسلام، سواء كانوا من 73 أو من المنتسبين إليها مع خروجهم من الملة، هذه لا تنتسب للإسلام الفرق كفرقة، إنما يوجد من المنتسبين للإسلام من ينتسب إليها، يعني يقول أنه مسلم ويقول نفس الوقت ماسوني أو علماني، فهذه الفرق في ذاتها المبادئ هذه لا شك في خروجها من الإسلام عن أهل الإسلام نهائيا، لكن أمثال هؤلاء الناس هم الذين كل بحسبه، كل إنسان منهم بحسبه، إن كان يعرف حقيقتها وكفرها ويعتنقها فهو كافر، فتخرج نفسه لأنه يعرف أنها كافر كفر ويعتنقها، وإن كان لا يعرفونها إلى الإسم أو مغفل أو جاهل فهذا يختلف بحسب، مثل ما مر معنا أكثر من مرة قلنا أن المعين الإنسان معين قد يختلف به الأمر، لكن إذا تحسب حزب مثلا معين على المقصودية أو العلمانية وأخذ يدعو إليها ويقاتل يعني من أجلها أو يريد أن يفكر أو ينشرها، فنقول هذا الحزب أو هذا التجمع كافي، لأنه تجمع على مبدأ كافي، يعني نطلق على المنهج من الكفر، لكن الأشخاص المتصلين إليه لا نطلق حكم الكفر على كل واحد منهم بعينه وبذاته إلا أن نعلم حقيقة حاله ونقيم الحجة عليه ونبينها له. يعني هذا قاعدة عامة في التكفير وقد مرت أكثر من مرة، لكن هي مما ينبغي أن يكرر ولا بأس في تكرارها. إذا ضرب الإنسان لله المثل يد رحمة الله يمثلها برحمة ملك وملك، أو كرم الله يمثل بكرم ملك مثلا، فهل في ذلك مخصوص مع القول بالنهاية ولله المثل الأعلى؟ إيه يعني يدخل بعض الخطباء أو الوعاظ كذا يبين شيء منهم، فيقول إذا مثلا قلنا للملك كذا أن الملك إذا أعطيت إذا قال لك لا تفعل وإن فعلت فأنا أعاقبك فإنه يعاقب مثلا، فكيف لله المثل الأعلى نحن نتجرأ أن نعطي الله ونحن ما نتجرأ أن نعطي المخلوق؟ هذا لا بأس به ما دام كان الإنسان لله المثل الأعلى، لأن ينبغي أن يحترم من هذا التشبيه، طبعا ليس به تشبيه لله لأحد من خلقه، إنما هو ضرب مثال لإيضاح الحقيقة، والنبي صلى الله عليه وسلم ضرب أمثلة قريبة من هذا وإن لم تكن هي في بابه. مثل الذي جاء وقال ان عليه نبغ على ماتت ان امه ماتت وعليها صوم نذر صوم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ارايت لو كان عليها يدين؟ قال اخذي، قال فحق الله اولى، يعني هذا من باب انه مثل ما قلنا قياسا اولى او من باب ان الله مثل الاعلى، فاذا كان حق المخلوق ادى فحق الله اولى بالاداء، فقد تضرب مثل هذه الامثله لبيان حكمه أو حكم لبيان حكم أو حكمة يفهمها السامع بأيسر وأوجب السبيل، لأن الإنسان تضرب يعني عادة البشر يفهم بضرب الأمثلة أكثر من المعاني المجردة، لكن لا يضرب لله الأمثال، لا تضرب لله الأمثال لأن يشبه بخلقه أو يقاس عليهم بإطلاق هكذا كما يفعل الذين لا يعرفون الله ولا يخشون الله سبحانه وتعالى حق قدره. ينكر بعضهم تلفظ الجن بالإنسان مدعين بأن أمر عقائدي لا بد لخبره أن يصل إلى حد التواتر، هل اشترط هذا؟ موضوع الجن يا إخوان فيه جانبان، الجانب الأول أن بعض الناس ينكر الجن، ينكر الجن نهائيا ويقول هذه جراثيم أو ميكروبات أو نحو ذلك من العلم، من أنكر وجود الجن فقد كفر ولا شك في ذلك، لأن الله سبحانه وتعالى أنزل سورة كاملة في كتابه سورة الجن كما تعلمون، قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن، وذكر الجن في كثير من الآيات غير هذه السورة، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكرهم، والنبي صلى الله عليه وسلم مبعوث إليهم مثل ما هو مبعوث إلينا، وكان يأتيه الوفد من الجن ويعلمه النبي صلى الله عليه وسلم الدين مثل ما يعلم الصحابة، فهذا لا شك في وجودهم، والحديث كثيرة بذلك، والحديث بين أنواع الجن وأن منهم البردة ومنهم الطيارون في الفضاء والهواء، ومنهم الذين يتشبهون بالدواب في الكبكلاب والقطط ونحو ذلك، حديث كثيرة جدا من حديث أبي هريرة لما كان على الصدقة، أبو هريرة جعل النبي صلى الله عليه وسلم حارقا على صدقة رمضان، فجاء في أثناء الليل وإلى حاج يحتو، واحد يحتو يغرب من الحبل، قرب عليه أبو هريرة فقال إني ذو عيال وذو حاجة وكذا، فأطلقني، أطلقه أول يوم ثم أطلقه ثاني يوم ثم أطلقه في اليوم الثالث، وشدد لما شدد عليه في اليوم الثالث قال له ألا أطيقني وأعلمك بشيء إذا شيء ينفعك؟ قال ما هو؟ قال إذا أخذت منامك فقرأ آية الكرسي فإنه لا يقربك شيطان. فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال له النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا هريرة لا فعل أسيرك البارحة؟ قال يا رسول الله شكى لي العيال والحاجة فأطلقته. ثم قال في الثالثة قال لي كذا وكذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدقك وهو كذوب ذلك شيطان. هذا في رواية أخرى توضح هذا الحديث أنه هذه الحديث عن أبي أيوب أنه قبض على يده وإذا به وشعره فإذا شعره يده كيد الكلب وكشعر الكلب. فقال له ماذا قعدت بالحلم؟ قال قد علمت الحلم أني من أشدهم خلقا يعني من أقواهم وهو مثل الكلب تحدثه يعني ما هو ضخم. فقال له هكذا يعني كل الجن او هكذا؟ قال نعم قد علمت الجن اني الى جد الخاص يعني شكله مثل هذا الشكل. ثم تركه. المهم يا اخوان يعني لا تحصى الاحاديث في وجود الجن وفي ثبوت الجن. فمن انكر الجن وقال ما في جن فقد كفر والعياذ بالله. فليحذر الانسان ان يقع في هذا وليحذر اي انسان فيتجرأ فيكذب الله ويكذب الرسول صلى الله عليه وسلم ويقول ما في جن. هذا شيء. الشيء الاخر هل بعض الجن يتلبس لبعض الجن فيصرعه؟ هذه قضيه اخف فقط. الذي ينكرها نقول انت مخطئ لا تنكر بغير علم. اذا كان عندك علم بين لنا. ما عندك علم لا تنكر. اسال العلماء او اسال من لديه علم في هذا ابحث الادله اقرا. هذا التلبس الجن ودخوله في الجن جاء ضمن القرآن الكريم الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. والمس الممسوس في كلام العرب الذي يصرعه الجني فيتخبط ويقول يتخبط ويتحرك لأن الجني قد غلبه على عقله. فهذا شق الله عز وجل آكل الربا لأنه مثل الذي يتخبطه الشيطان من المس. وفسرها العلماء بما كان معروفا الصحابة ومن بعدهم بما كان معروفا عندهم من أن الشياطين تدخل على عقل الإنسان فيتخبط ويهدي ويتحرك بحركات عشوائية. وحديث أخرى من حديث أبو هريرة رضي الله تعالى عنه لما كان يصف الجوع. أبو هريرة رضي الله تعالى عنه لما كان يطلب الجوع الذي كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيقول ولقد كنت أمر بالمسجد فأسقط فيأتي الرجل فيضع رجله على رقبتي يظن أنني مصروع وما أدري الصرع إنما هو الجوع. ما هو الصرع لكن من شدة الجوع والإجهاد يسقط فيضع على رقبتي. وهذا الذي يحصل الآن إذا إنسان طلع أو طلعه الجن وقلب احد او مثل فتح فان يطرق الجن حتى يخرج كما يفعل كما يعني معروف عند كثير من الناس. الشاهد ان هناك احاديث وهناك ما يدل على ان الجن يخرج يتربص في الانسان. ومن ذلك او قد استدل على ذلك في الحديث الصحيح ان الشيطان ليجري من ابن ادم مجرى الدم. ان الشيطان يجري مجرى الدم. ولهذا كما في ذكر سيرة سلام جميع الفتاوى وغيرهم من العلماء ان بعض الايدام بن الجوفي ذكر ذلك بعض العلماء كان اذا دخل الجني في واحد يجمع يعني يحفر الجني حتى الجني يحفر حتى يصير مثل الجمله الكبيره للانسان هكذا. ولو انك حفرت في هذا الموضع ثم قطعت هذا الجمله وخرج الدم لكان هذا موت. يكون هذا قتل للجني يكون موت وليس مجرد انه يخرج. لو حفرت ثم ذبحته لكان هذا موتا له. وهذا يفعله كثير من الناس وبعض الناس يعرفون هذا الشيء. الشاهد من هذا انه كونه يجري من ادم مجرى الدم الله سبحانه وتعالى اعطى الجن القدره على التشكل يا اخوان اعطاهم شيء نحن لا ندركه. ولله عز وجل يعني يخلق ما لا تعلمون فلا اقسم ما تبصرون وما لا تبصرون وهو اكثر من ممكن. لله عز وجل مخلوقات ولله عز وجل عقوبات ولله عز وجل ابتلاءات ولا يعلم جنود ربك الا هو. فمن اما من خلق الله ان يجدد هؤلاء ومن عقوبات الله أن يسلط أمثال هؤلاء على بعض الحفاظ وعلى بعض الكفار، لأن العلم الشياطين هؤلاء الذين يسيطرون على الإنسان سواء كان شيطانا مريدا أو جنيا فاسقا لا يتسلطون غالبا إلا على من كان قلبه خاوي من ذكر الله عز وجل. الشياطين تسكن موضعين، تسكن المراحيض عزكم الله عز وجل المسجد يعني المكان الخلاء لأنها مكان قذارة ونجاسة، وتسكن قلوب القلوب الخاوية من ذكر الله لأنها أيضا أماكن قذرة ونجسة لقلوبها من ذكر الله. هذه مساكن الشياطين تسكن هنا وتسكن هنا. والإنسان إذا أراد أن يتحرر منها فإنه من أفضل حلول من أسهل ما يمكن التخلص من هذا الشيء. يعني سبحان الله لو كان عنده في مرض خطير مثلا كمثال نعتبره مجرد مرض في مرض خطير قال لك الأطباء كل يوم تاخذ لك حبة معينة صباح وانت ماشي ظل ما تنام تاخذ حبة طول اليوم ما يجيك هذا المرض ما كل واحد مما يشتري رخيص أو مجانا روح أي مستشفى خذ هذه الحبوب ابلعها كل ليلة ما يجيك شيء ما أحد منا يتركها أبدا لا هو لا أولاده. طيب هذا الهمي هذا الشيطان الذي قرض عليه ابو هريره علمنا شيء وصدقه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ايش يقول الواحد منا ان يقرا ايه الكرسي قبل ما ينام؟ ليش يكلمه؟ ذكر الله عز وجل وينام ترى يمسه الشيطان ذيك الليله. الحرب من الشيطان اعظم حرب وهو بالاضافه الى كون الحرب من الشيطان وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه لم ياتي احد بمثل ما يأتي به إلا أحد عمل مثل عمله وأكثر. إيش هو؟ من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير في يوم 100 مرة. كم فيها من الفضائل ومن جملة الفضائل وكانت حرزا من الشيطان. حديث صحيح نقدر نقولها كل مسلم ممكن يعلمها، ممكن يعلم هذا الشيء، ممكن يقوله في أي وقت هو ماشي في الطريق وفي سيارته يجبر لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أيضا قراءة المعوذات أشياء كثيرة جدا يعني غنيمة باردة، الأذكار في الجملة هي غنيمة باردة بين أيدينا. إذا أراد الإنسان إذا قرأ دعاء دخول المنزل لم يدخل معه الشيطان، إذا قرأ دعاء الأطعام ما كان معه الشيطان. وكذلك إذا قرأ الله عز وجل حقنا هذه المخلوقات موجودة الجن من خلق الله عز وجل موجودة، ما في ثعابين في الأرض ما في سباع في الأرض في جن. الواحد يمكن يمشي سنة شهر شهرين ما يأكل حنس ولا يأكل السبع ثم في يوم من الأيام يأكل السبع يأكل حنس ينزله على ممكن. كذلك الجن يعني موجودين يمكن واحد يسلم منهم يمكن واحد يوقع فيهم يمكن يسلم منهم إنسان فاسق ويمكن الإنسان يعني تقيه ويبتلى بهم كما يبتلى بحية تلزغه مثلا أو بأسف يأكله ويبتلى. هذه ابتلاء بإضافة العقوبة هناك أيضا الابتلاءات التي تقع للإنسان. الشاهد أن هذه إذا عرفناها بهذا القدر ما لي داعي الخيالات والأوهام الكاذبة، لا شيء من جملة خلق الله أعطاها الله عز وجل القدرة على التشكل وعلى التلون تعيش في الأرض بكيفية لا نراها. إذا تشكلت بصورة حيوان نحن نرى هذا الحيوان ولا ندري أن بعض الحيوانات هل يكون إني ونحن لا ندري، لكن الكلب الأسود مثلا جاء أنه الحيطان يعني الحيطان غالبا يتشبه بهذا الشكل بالأكثر يعني فتتشبه بهذه الحيوانات فهي من ضمن الفور من ضمن الحيوان الموجود في الفور. كيف نحترف منها؟ مثل ما نحترف من نزغة ثعبان، مثل ما نحترف من الأسد مثلا بأن نأخذ السلاح أو نضربه وغيره نحترف من هذه الأذكار التي فيها أجر عظيم لنا وفيها تزكية لأنفسنا وصلاح لقلوبنا ونور لحياتنا وفيها تعظيم لله عز وجل وفي نفس الوقت فيها حماية وفيها حفظ لنا من هؤلاء العابدين. إن في شيطان متوصل لك على الطرق لأنه سمع بكر لذلك يقول الشيطان إذا دخل إلى المنزل قال بسم الله ما دخل، إذا قال حرمنا النبي، إذا أكل قال بسم الله قال حرمنا العشاء الشيطان. لذلك الشيطان المؤمن مهزوز ضابط أنه ما يجب فرصة يقول لكن شيطان منافق لم يأكل معه كل أكله. الشاهد من هذا أن الإنسان إذا ذكر الله عز وجل كان له حلم من الله عز وجل ويحفظه الله من شر هؤلاء العابدين ومن شيء. وقد يسلم الإنسان مع عدم الذكر لأن الله ما أراد له يبتليه ما أراد له شيء. لكن على كل حال الذكر هو أعظم من مجرد الاحتراز من الشياطين، ولكن يعني هذا أحد فوائده. فإذا الإنسان حرص وجاوب عن الأذكار الواردة في الكتاب والسنة كل إنسان منا يقدر يأخذ كتاب صحيح الكلمة الطيب ويعطيه لأهله أو يهديه لأي قريب من أقربائه يقول له اقرأ هذا الكتاب شوف الأذكار اللي فيه صحيحة فيها أذكار للخروج والدخول من المسجد ومن البيت ولقبل النوم كافة الأذكار الصحيحة أو غير ذلك من كتب الأذكار يقرأها الإنسان ويتمسك بما فيها ويراقب عليها يحفظها يحفظ ما استطاع منها. الأذكار اللي فيها عدة مثلا آثار أحاديث واردة لو يحفظ واحد منها ما في شيء فيكون بذلك حرص وحرص. أما يعني أن الإنسان أما أن الناس الآن ينكرون ما يجهلون أو ما لا يعلمون فهذا لا يجوز. هذا تسرع بعض الناس يقول إن كان في جن خلوا يجوا عليها نصل على الكلام. هذا زي ما نقول واحد إذا كان في أسد ولا في حية خلها تجي تلزمني مو شك يمكن تجي تلزمك يمكن ما تلزمك يمكن يوم الأيام تلزمك شيء تنزيك يمكن تسرق مو شك إذا لا تنزيك لأن ما يجد واحد يقول له ما دام أنت لا تنزيك أنا أسلط عليك ما هي هكذا. هذا ما هو جواب. الجواب العلمي أن تقول قال الله قال رسول الله قال أهل السنة قال العلماء موصوف بكلامي هذا الجواب العلمي. أما مثل هذا الكلام ليس كلام أهل العلم ولا يرد فيه شيء ثالث. فلو لم يثبت هذا الأمر إلا وقوع عن علماء الشيخ الإسلام ابن تيمية والشيخ الإسلام ابن القيم وغيرهم العلماء كان يحضر لهم مثل هذا الشيء. حتى كان الشيخ الإسلام ابن تيمية يكتفي بإخراج الجن من المشروع لأنه يرسل عطاءه مع واحد ويذهب إليه يقول له الشيخ يأمرك أن تخرج فيخرج. حتى أن أحد الجن من خبي هذا خبيث شيطان قال يتكلم على لسان المريض قال أخرج كرامة للشيخ أخرج كرامة للشيخ. فقال الشيخ السلام تيمية لا يا عدو الله أخرج طاعة لله. كيف العلماء نزل هذا كرمي تفضل إن شاء الله لا بل أخرج طاعة لله ليس من كرامتي أنا إنما هو طاعة الله عز وجل. وذلك كرمه الله لأنه جعل طاعة الله مقدم على حظ الناس وعلى كرامة الناس فكرمه الله عز وجل. أقول يعني دولة لم يرد فيها إلا أنها واردة عن أمثال هؤلاء العلماء وخاضعة للتجربة ممكن شيء ممكن أن يجرب كيف تنكره؟ ممكن أن تراه في يوم من الأيام كيف تنكره؟ القصد يا إخوان أننا الذي يهمنا بالآثار هو عدم الجرأة على الفتية وخاصة فيما يمس الدين والإيمان. وبمناسبة هذا الصوت في إحدى المجلات أنا حقيقة تعجبت جدا هذه المجلات ليس هذا الكلام وهي مجلة قصة في الخارج لكنها يعني أشبه ما تكون مجلة سعودية وجباع وأشبه في أحد الأعداد العدد الأخير عملت البروج برجك وصحتك وجمالك يعني الصحة والجمال مدرسة الحاجة الثالثة بالبرج ما شاء الله جابت كل برج مواليد برج الثور يوم الغضة يوم الجفوة جمالهم يكون كذا شكلهم يكون كذا برج العذراء يوم النعومة يوم الوقت يوم الأخلاق يكون شكلهم كذا وجمالهم كذا صحتهم كذا. كل برج من البروج يعني العدد هذا الماضي جابت 6 بروج وقالوا العدد القادم نكمل 6 ثاني وذكروا يعني هذا طبعا هذه تكاثر لكن لخصوهم فقالوا ان هذا يدل على ان هذه الكواكب هذه البروج تؤثر في ماذا؟ في صحة الإنسان وفي خلق الإنسان وتكوين الإنسان. شوف نعود في الذات يعني نبذ غزو رهيب هذه العقيدة نبذ غزو رهيب وما أحد يتفطن ربما كل واحد يشتري هذه المجلة مع أنها من 18 ريال يشتريها أي واحد وأي واحد ما يتفطن مثل هذه الأمور أنها تهدم الدين تهدم العقيدة فوق الهدم الذي هو التعري والتفسق والتحلل. لكن هذا هدم الأساس أيضا ويأتي كل برج ويقول كوكبه عطارد، كوكبه الزهرة، والزهرة تفعل كذا، بنفس الكلام الذي موجود في شمس المعارف وفي كتب السحر القديمة نفس بالضبط، أن هذا برج وهذا كوكب فلاني وكوكب فلاني المريخ، يقول لك إذا اجتمع المريخ وهذا مشؤوم ويكون فيه من بلاد زلازل وخفق وكذا، وإذا اجتمع هذا وهذا فيه رخاء وخفق. وإذا سبحان الله النبي صلى الله عليه وسلم لما كانوا في الحديبية وأمطرت السماء فأصبح وجمع أصحابه وقال، يقول الله عز وجل: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مكرنا بفضل الله ورحمته فهذا مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مكرنا بنوع كذا وكذا فهذا مؤمن بالكوكب كافر بي. لماذا نكفر بالله عز وجل؟ ولماذا يعني نسمح بمثل هذه الأمور؟ فإذا جاء واحد وأنكر الجن، وجاء واحد وأنكر صحيح النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء الثالث وقال أن كل ما يقع الإنسان له علاقة بالبروج حتى شكله وصحته وخلقه ونفسه، وجاء واحد رابع وقال هذا الحديث لابد أن يكون متواترة، أنكر حديث الذباب مثلا الذي لم يغمض فيه، وكل واحد أخذ من هذا الدين جانب، ماذا يصنع؟ ومن المسؤول عن تعليم الناس هذه الحقيقة؟ ومن الذي يجب عليه أن يوضح للناس أن هذه الاعتقادات تقطع في التوحيد إما في أصله وإما في كماله؟ هذا واجب طلبة العلم، واجبنا كإخوة، وخاصة أئمة المساجد الذين يستطيعون بفضل الله عز وجل أن المساجد تمتلئ يوم الجمعة، وليس جميع الفروض كذلك، لكن يوم الجمعة يجتمع عندك كل أهل الحي ما شاء الله ومن خارج الحي أيضا ويسمعون الخطبة. إذا كانت خطبنا أن هذه الأمور الاعتقادية لأنها أهم شيء، وأن الأمور المنطقة الأخرى أيضا، لكن هذه مهمة وهي الأساس، إذا بين هذا للناس، إذا كتب الكتاب، إذا ألف المؤلفون، إذا وعظ الواعظون، يجب أن تكون هذه هي الأساس، ثم بعد ذلك نتكلم عما وراءها. لكن هذه التي إذا هدمت لا تنفع لا صلاة ولا صيام ولا عمل، يكون فساد الإنسان للإسلام شكليا أو اسميا. فهذا بمناسبة السؤال الآخر، الحقيقة أن هذه من المطائف التي لا الذي في البرج يقول لك مثلا خواص برج الأسد مثلا تكسر الرطوبة يملك البلح، لا ما هي، أن هذه الله عز وجل جعل الليل والنهار خلفة من أراد أن يتذكر أو أراد شكوره سبحانه وتعالى. جعل عباداتنا ديننا مرتبط بالقمر، نجد الحج والصوم مرتبطة بالأهلة، لكن الزرع والحرث مرتبطة بالشمس، البروج الشمسية هذه خصائصها ثابتة صحيحة، بحيث أنه بعد التجربة ثبت أنه زرع في هذا الفصل أو في هذا مثلا الميزان ما لا يزرع إلا مثلا في الحمل أو في أمثال ذلك الحمل ما يصح، لأنه هذا بالتجربة، هذا قائم على حساب حركات الشمس وبحسب دورة الشمس الدورة الفلكية الكاملة. فكما تعلم هناك ما يحصد ما يبذر يزرع في الربيع وهناك ما يزرع في الشتاء، لكن الأساس لا يصنف إلا في الحصد وهناك في العكس. وهذه يعرفها الفلاحون، يعرفها الناس بالفطرة أو يعني بالخبرة أو بالتجارة، معروفة من قديم، ليس فيها شيء إلا إذا توهم الناس أنها هي التي تسبب ذلك. إذا كان توهم أن سبب نضج الزرع أو سبب صلاحية الأرض للزرع أن الثريا قد طلعت، هي طلوع الثريا طلعت هذا الزرع هي السبب لذلك، هذا يكون شرك. لكن إذا اعتقد أن الله عز وجل جعل طلوع الثريا موعد لصلاح الثمار لصلاح الزراعة ما في شيء، مثل ما جعل الله عز وجل مثلا أول النهار موعد للخروج طلب الرزق، وآخر جعل الليل لباب لنا ولنسكن فيه ونرتاح، هذه بذاتها ما فيها شيء، لكن لو بالليل لو بالنهار هو اللي يجيب الرزق ولو بالليل هو اللي يجيب النوم، إنما نحن نخرج في الليل في النهار نرفع فنذكر الله عز وجل وفي الليل ننام بفضل من الله عز وجل. يعني فالزمن ما يحدث فيه إلا أن ينسب إليه فلا شيء، هذه الخواص التي في التقويم إن شاء الله ما فيها شيء، لأنها تذكر علامات بالتجارب، هذه معروفة كانت عند الرومان ثم تناقلها العرب، وحتى العرب الجاهلية كانوا يعرفونها، ثم بقيت إلى الآن خاصة عند الفلاحين. أما نسبة التأثيرات وأن الكواكب آثار على حياة الناس من الحياة والموت وطول العمر ونقصر، هذه هي التي كان عليها الصابعة الذين كانوا يعبدون الكواكب وظلوا لها الهياكل، وبعث فيهم إبراهيم عليه السلام. هؤلاء بقي من علومهم بعض كتبهم انتقرت وغيرت ومحيت، بقي من آثارهم شيء ونقل إلى عدة لغات. ثم في العصر الإسلامي في خلافة الدولة العباسية نقلت بعض هذه الكتب إلى اللغة العربية، ثم ألف كتب غير ذلك في القرون المتأخرة وما تزال موجودة اليوم. هذه كتب سحر يعتمد عليها هؤلاء السحرة، لأنهم كانوا يخاطبون هذه الكواكب ولها أولياء، مثلما كان العرب يخاطبون الجن والصنم. مثلا العزة خرجت الجنية لما قتلها خارج الريان المرأة، يعني يخاطبون الحجر والحجر تأتي الشياطين وتكلمهم من الحجر وتأمرهم وتنهاهم. وكذلك الكواكب الشياطين باسم هذه الكواكب تأمر وتنهى وتعطي وتقتل الإنسان وتفعل به شيء، فتوهم الناس أن الكواكب هي التي تفعل، اعتقدوا ذلك. هذا دين الصابئة الحرانية يسمون الذين كانوا في حران في بلاد الشام. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله.